سنقذف كل رأس قد تمادت ونكتم كل نفس ذات ريب. تدحرجت الرؤوس على ثرانا وقصرت تطير بغير ضرب. ستعلم في المدائن أي جند من الأجناد قد نصرت برعب. إذا طلعت مكبرة عليكم ملثمة ولكن دون حجب. سنقذف كل رأس قد تمادت ونكتم كل نفس ذات ريب. تدحرجت الرؤوس على ثرانا وقصرت تطير بغير ضرب. فأوج سخيفة في كل شبر ولا تلقي الأمان لأي جنب. جنود الدولة انقض كأسد وناصر هذه الآساد ربي. سنقذف كل رأس قد تمادت ونكتم كل نفس ذات ريب. تدحرجت الرؤوس على ثرانا وقصرت تطير بغير ضرب. سنكمل أينما أنتم حللتم ونقصد كل ميدان ودرب. مهندنا يخر على النواصي فنخرج داءها بذباب عطب. سنكمل أينما أنتم حللتم ونقصد كل ميدان ودرب. مهندنا يخر على النواصي فنخرج داءها بذباب عطب. سننزل فوقكم حمما تلظى فنقصركم ونصعقكم كشب. فمهلا يا كوافر نحن جئنا وجاء الوسط من شرق وغرب. سننزل فوقكم حمما تلظى فنقصركم ونصعقكم كشب. فمهلا يا كوافر نحن جئنا وجاء الوسط من شرق وغرب.